خلي لك ورد خال مع الله سبحانه وتعالى، لا يكون لك فيه صاحب ولا جليس ولا أنيس ولا مجاور، لا يعلم بحالك فيه أحد. هذا الورد ربما يستصعب عليك في أول حالك في الليل، اجعله بالنهار. وأفضل حاله وأعظمه وأجله أن يكون هذا الورد بالليل. واجعل هذا الورد كما حكيته لك، لا تجعله باردا، وردا خاليا من المشاعر، وردا تأدية، وردا موظفين. أنت حددت لنفسك وردا من الركعات، وردا من قراءة القرآن في الليل، وردا من الدعاء، اجعله بحال. فإذا طرأ لك حال مذلة واستكانة اجعله حال مذلة واستكانة. وهذه الأحوال كيف ستطرأ عليك؟ لن تطرأ عليك من وحي الخيال، ولكن ستطرأ عليك مما قلته لك في أول هذا الباب، أن تتعلم أسماء الله وصفاته، وأن تتعلم الجنة والنار وما ينتظرك في مماتك وبعد مماتك. فهذه تنشئ لك أحوالا، وكل حال يختلف عن الأخرى. تعلمك لاسم الله الكريم يملأ قلبك تعلقا بالله سبحانه وتعالى بكرمه ومنه، وأنه سيسد عنك دينك، وسيكرمك ويكرم أولادك، وسيعينك على الأمر الذي أنت بصدده من العلوم الشرعية ومن الوظيفة والأمور التجارية ومن أي أمر في الدين أو الدنيا. أما تعلمك لاسم الله القهار سيملأ قلبك خوفا وقلقا ورعبا وتعلقا بالله سبحانه وتعالى أن يدخلك النار، وأن يعفو عنك، وأن يسامحك، وأن يجنبك مزالق الدنيا والآخرة. وهكذا تتقلب الأحوال على حسب ما تتعلم.